ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية إخوة الكرام نزلت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر. والموضع الثاني إخوة الكرام في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية أخوة الكرام من سورة التوبة نزلت إجماعا بعد غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عتاب من الصحابة الذين تخلفوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام مع الخروج معه في هذه الغزوة. غزوة تبوك سميت بجيش العسرة، وذلك لطول السفر وقلة الزاد وشدة الحر في هذه الغزوة، فسميت بجيش العسرة. فتخلف بعض الصحابة عن الخروج مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فعاتبهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه يعني في هذه الغزوة في تبوك. فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فعد ربنا تبارك وتعالى خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة نصر من عنده تبارك وتعالى. والموضع الثالث في قول الله عز وجل كما في سورة ياسين: حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين القوم ورمى على وجوههم التراب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. على رأي بعض أهل التفاسير أن هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من داره مهاجرا إلى المدينة، المدينة المباركة، ثم نزلت هذه الآية. هذه إخوة الكرام ثلاث آيات نزلت في كتاب الله عز وجل في الهجرة ذاتها، تتحدث عن الهجرة ذاتها في سورة التوبة والأنفال وفي سورة ياسين. إخوة الكرام، نقف عدة وقفات مع هذه الهجرة المباركة. أولاً العمر والزمن والوقت، هذه النعمة التي امتن الله بها علينا جميعاً، العمر والزمن، هذه النعمة تسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. تفنن كثير من الناس في إضاعة هذه النعمة ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومباريات وفيسبوك وما شابه ذلك. والعجب، كل العجب، أنك تسأل عن هذه النعمة أمام الله عز وجل. فعند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. تسأل عن العمر عامة، وتسأل عن فترة الشباب خاصة أمام الله عز وجل، يوما بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. يأتي أحدنا أمام الله عز وجل فيسأله ربنا عز وجل: فلان ابن فلان، أين كنت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية؟ منا من يقول: كنت أصلي، أقرأ القرآن، أطلب العلم، أسعى على الرزق، أصالح بين الناس. ومنا من يقول: كنت أشاهد المسلسل أو الفيلم أو المباراة أو المسرحية، أو أشاهد ما حرم الله، أو أغتاب الناس. منا من سيقول ذلك، ومنا من سيقول ذلك. فهذه إخوة الكرام هي المصيبة، أنك تسأل عن هذا العمر كله ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: نعمتان مغبو فيهما كثير من الناس أي هالك، وخاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. قال ابن الجوزي: قد يعطي الله تبارك وتعالى الإنسان صحة ولا يعطيه فراغا، فيضيع ذلك الفراغ في المرض، أعاذ الله تبارك وتعالى جميعا. وقد يعطي الله تبارك وتعالى بعض الناس صحة ولا يعطيه فراغا، لأنه ينفق كل ذلك الفراغ في التكسب والسعي على الزوجة والأولاد. قال: ولكن الهالك والمغبون والخاسر من أعطاه الله عز وجل صحة وفراغا ولم ينفقهما في طاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبو أي هالك وخاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إخوة الكرام، لعظم الوقت والزمن والعمر أقسم به ربنا تبارك وتعالى كثيرا في كتابه الكريم، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: والفجر وليالٍ عشر. وقال: والضحى والليل إذا سجى. بل أقسم عز وجل بعمر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: لعمرك، أي وعمرك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالعمر أخوة الكرام نعمة عظيمة. اجلس مع نفسك، مضى عليك عام هجري كامل من محرم العام الماضي إلى محرم في هذه الأيام، فاجلس مع نفسك، ماذا قدمت لدينك وماذا قدمت لنفسك بين يدي الله عز وجل؟ حينما يجلس الشريك الشحيح مع شريك للحساب، اجلس مع نفسك هذه الجلسة وحاسب نفسك، ماذا قدمت لنفسك ولدينك ولأمتك في هذا العام الهجري الكامل؟ أروي لك حديثاً يبين عظم الوقت في حياة الإنسان، والحديث حسن مجموع طرقه، كما عند ابن ماجه أن رجلان أسلما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما أشد اجتهاداً في العبادة من صاحبه، ثم غزا واستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، والآخر عاش بعده بعام ثم توفاه الله تبارك وتعالى. قال أبو أيوب الأنصاري روى الحديث: فرأيت في المنام بينما أنا واقف عند باب الجنة فأردت أن أدخل، فقال: يا الملك، لم يؤذن لك بعد. فقام الذي قتل في سبيل الله وكان كثير العبادة عن صاحبه، فدق باب الجنة فقاله الملك: لم يؤذن لك بعد. فقام الثالث الذي عاش بعد صاحبه بعام فدق باب الجنة ففتح له فدخلها. قال أبو أيوب: ففزعت من هذه الرؤية فرويتها على الصحابة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وتعجب القوم، فخرج علينا نبينا عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقال: أيها الناس، ومن أي شيء تعجبون؟ فقلنا: يا رسول الله، ذاك الأول مات في سبيل الله وكان كثير العبادة عن صاحبه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أليس قد عاش بعده بعام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى كذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وسبح كذا تسبيحة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصام رمضان؟ وصام رمضان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بين هذا وبين هذا أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالعمر أخوة الكرام نعمة عظيمة، فاغتنم هذه النعمة ولا تنفقها إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه الأولى أخوة الكرام. الوقفة الثانية أخوة الكرام، أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سد عليه باب الدعوة في مكة خرج وتركها وطوح بها خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، وحول هذه الدعوة إلى مكان آخر. والقادة العسكريون في مذكراتهم يقولون ذلك الكلام. فمن كلامهم إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه أو يغير مكانه. وقالوا بأن القائد إذا انسحب بالجيش ولم يهزم كان ذلك نصرا له. لماذا؟ لأنه ربما يعاود الكرة فينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا تماما ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. سدت عليه قريش باب الدعوة في مكة فآذوه في نفسه وفي أصحابه وفي دينه وفي أهله، فحول هذه الدعوة أخوة الكرام إلى مكان آخر إلى المدينة بأن أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة فأسلم الناس. ثم خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا، ثم عاد إليها فاتحا بعد 10 سنوات. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. رجع نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما خرج مستخفيا بين الناس خائفا على نفسه وعلى دعوته، رجع إلى مكة بما يقارب 10,000 مقاتل. فدان له أهل مكة وفتحها نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كنت تدعو إلى الله في زاوية أو في مسجد أو في مكان وسد عليك باب الدعوة فاترك ذلك المكان ولا تعالجه، وغير هذه الدعوة في مكان آخر يفتح الله تبارك وتعالى عليك مثل ما فتح على نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالثة أخوة الكرام معية الله تبارك وتعالى. معية الله تبارك وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. المعية أخوة الكرام عند أهل السنة 3 أقسام: أن الله عز وجل مع المسلم ومع الكافر، مع البر ومع الفاجر. قال عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه تسمى المعية العامة. وهناك معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم عز وجل بالنصر والتأييد. وهناك معية تسمى خاصة الخاصة: مع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. خرج موسى عليه الصلاة والسلام أمامه البحر وخلفه فرعون، قال أصحابه بنو إسرائيل إنا لمدركون، هنروح فين؟ احنا رايحين فين؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين تبارك وتعالى، وأنجاه الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل الغار، لم يكن هناك حمام ولا عنكبوت. هذا ليس له إسناد، ليس له إسناد. ما الذي أنجى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار؟ إن الله معنا، معية الله تبارك وتعالى. لا يوجد لهذه القصة إسناد، كما قال الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمام والعنكبوت. ولكن أبو بكر ما عند البخاري في صحيح يقول: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام للصديق: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وأنجاه الله تبارك وتعالى. والمعية أخوة الكرام ليس كما يقول الصوفية بأن الله مع الناس بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما الله تبارك وتعالى مع الناس بعلمه، أما ذاته عز وجل فوبائن من عرشه، مستوٍ على عرش بائن من خلقه تبارك وتعالى. أما الله عز وجل مع الناس بعلمه تبارك وتعالى، وليس كما يقول أهل الصوفية بأن الله مع الناس بذاته، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمن فوائد هذه الأخوة الكرام المعية أن الله عز وجل يكون معك. حينما تكون مع الله فإن الله عز وجل يكون معك، ينجيك من المهالك ويحوطك بعنايته تبارك وتعالى، مثل ما أحاط الصحابة والصالحين وأهل العلم والأنبياء والمرسلين بمعيته تبارك وتعالى، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. الوقفة الرابعة يا أخوة الكرام، قوة جأش قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه في نصر الله عز وجل. نأخذ هذا أخوة الكرام من قصة سراقة بن مالك بن جعشم، صحابي أسلم متأخرا في فتح مكة، والقصة رواها البيهقي في دلائل النبوة وذكرها أهل السير بأسانيد لا بأس بها، ولكن أصل القصة عند البخاري مختصرا على إسلام سراقة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أهل السير أن قريش أرصدت جائزة قوامها 700 بعير لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حياً كان أو ميتاً، وكان سراقة يعلم طرق العرب في الصحراء، فعلم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى، فرجع إلى أصحابه فسامرهم بالليل وشرب الخمر فناموا، فقال أحدهم لسراقة إني رأيت محمد وصاحبه في مكان كذا، فقال لا ليس هما إنما فلان وفلان، ودور عليه أي غلق عليه ذلك الأمر حتى لا يذهب إليه. وفي الصباح أخذ سراقة فرسه وانطلق إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فلما أقبل عليه ساخت رجل فرس الأمامية في التراب فوقع من عليه، فقام الثانية والثالثة، وفعل ذلك بالثالثة فعلم أن ذلك الرجل محمد عليه الصلاة والسلام مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، فقال يا محمد الأمان، يطلب منه الأمان، فقال نعم يا سراقة واصرف عنا نظر قريش، فقال اكتب لي كتابا، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له كتابا، هذا الكتاب أخرجه حينما أسلم في فتح مكة. ثم قال يا سراقة بعدما نظر إليه كيف بك إذا صرفت عنا نظر قريش، أسورك سواري كسرى بن هرمز، يعني لبس غوايش كسرى بن هرمز. من هو أخوة الكرام كسرى بن هرمز؟ ملك الفرس. فقال سراقة فنظرت في نفسي وقلت بماذا يواعدني ذلك الرجل، خرج من قومه ليلا مستخفيا ويواعدني أن ألبس سواري قصة ابن هرمز؟ قال غير أني فعلت، وصرف نظر قريش عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتمت الهجرة المباركة يا أخوة الكرام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام. وعند فتح مكة يا أخوة الكرام أسلم سراقة بن مالك بن جعشم، دخل عليه بعدما دخل مكة، فقال بعدما أخرج كتابه أسلم، فأسلم في فتح مكة رضي الله عنه. ومات نبينا عليه الصلاة والسلام، وتولى الصديق الخلافة واستأصل شأفة الروم في بلاد الشام ومات. ثم تولى عمر الخلافة وأراد أن يستأصل شأفة الفرس في بلاد فارس، فجهز جيشا قوامه 6000 مقاتل وأرسل بهم سعد بن أبي وقاص إلى بلاد فارس، فكانت البداية بالقادسية، وكلنا يعلم ماذا جرى في القادسية، وانتهت بقصر المدائن حينما زحف المسلمون بجيشهم ودخلوا قصر كسرى بن هرمز ملك الفرس، وأخذوا الأموال والذهب والفضة وأرسلوها إلى عمر في المدينة رضي الله عنه، فكان عمر يجلس مع علي بن أبي طالب حينما أتت عليه هذه الأموال، فنظر متعجبا وقال: يا علي، لقوم أدوا إلي هذه الأموال هم قوم أمناء. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقلب عمر هذه الأموال فإذا بها سواري كسرى بن هرمز، غوايش كسرى بن هرمز ملك الفرس. فأتى سراقة بن ملك بن جعشم وفرق عمر غنائم، فقال: أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: هذا ما وعدك به محمد صلى الله عليه وسلم. لبسها سراقة أخوة الكرام وركب حماره ودار في المدينة، وفي سكاه يقول: أنا سراقة بن مالك بن جعشم، أعرابي من بني مدلج، ألبس سواري كسرى بن هرمز، هذا ما وعدني به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخوة الكرام قوة يقين قلب النبي عليه الصلاة والسلام بنصر الله عز وجل، بأن نصر الله تبارك وتعالى آت، وأن النصر والتمكين آت لهذا الدين. ولقد كتبنا في ذلك بعد الذكر: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرنا الله تبارك وتعالى في أنفسنا أولا، ثم في بيوتنا، ثم في مجتمعاتنا، ثم في دولنا، أتى النصر من عند الله تبارك وتعالى. تبدأ بنفسك أولا، ولا تلقي باللوم على فلان وفلان وفلان، لا، أبدأ نفسك أولا وانصر الله تبارك وتعالى في نفسك أولا، يأتي النصر من عند الله عز وجل. الخامسة يا أخوة الكرام: الأخوة. الأخوة هذا الرابط الذي قامت عليه الدعوة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. كان العرب أخوة الكرام قبل الإسلام في الجاهلية غثالة المجتمعات، مجموعة قبائل متفرقة ليس لهم أي وزن وليس لهم أي قيمة. هل تعلم بأن حرب بعاث في المدينة بين الأوس والخزرج دامت 30 عاما؟ 30 سنة حرب على إيه؟ على مبرك بعير أعزكم الله، حتة كان بيجلس فيها بعير أو مجموعة جمال الأوس، فأتى بعير للخزرج فجلس مكانه، فقامت حرب بعاث 30 عاما. لذلك ذكرهم ربنا تبارك وتعالى وذكر الصحابة هذه النعمة، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولولا هذه الألفة يا أخوة الكرام والمحبة في المدينة ما قامت هذه الدعوة. انظر إلى أخلاق الصحابة والتابعين وأهل العلم حول خلق الأخوة في دين الله عز وجل، وكيف كانوا يستأثرون غيرهم على أنفسهم. ذكر السيوطي في الدر المنثور عند قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن عبد الله بن عمر أهدي إليه رأس شاه، لحمة رأس، فقال: أخي فلان أحق بها مني، فبعث بها إلى صاحبه، فدارت بين 7 أبيات حتى رجعت إلى عبد الله بن عمر، كل واحد منهم يقول: إن أخي فلان أحق بها مني. وقال معاذ العدوي: كنا يوم اليرموك نقاتل الروم، قال: فقدت ابن عم لي في القتلة أو في الجرحى. ابن عمه كان معاه ما هوش لإيه. قال: فبحثت عنه وكان معي شربة ماء، فلما رأيته قال: الماء. قال: فلما وضع الماء على فمه سمع آخر يقول: الماء، فقال: اذهب بها إليه. قال معاذ: فانطلقت إليه فسمع ثالث يقول: الماء، فقال الثاني: اذهب بها إليه. قال: فذهبت إلى الثالث فإذا هو قد مات، فرجعت إلى الثاني العطشان فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. تخيل، هذا أخوة الكرام هو الإيثار، وهذه الإخوة التي ربطها صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما آخ أولا بين الأنصار فيما بينهم، فكان الأوس والخزرج قمة العداء، فأصبح بعد ذلك الأنصار، ثم آخ بين المهاجرين والأنصار بعدما هاجر وسلم والصحابة إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، كذلك يا أخوة الكرام، من وقفات هذه الهجرة المباركة الهجرة المتعلقة في ركبة كل إنسان إلى أن تقوم الساعة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهجرة من البدعة إلى السنة، والهجرة من المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لو سلم يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولكن حفظ استدراك. معناه إذا كانت الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة فإن هناك هجر لم تنقطع إلى أن تقوم الساعة، الهجرة من الكفر إلى الإسلام، والهجرة من البدعة إلى السنة، والهجرة من المعصية إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لما سُئل عن المهاجر، فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل طاعة تحدثها بعد معصية فأنت مهاجر إلى ربك تبارك وتعالى. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وبعدين فإياي فاعبدون. العلة: كل نفس ذائقة الموت، تموت بين ناسك وبين أهلك، وأيضا تموت خارج ناسك وخارج أهلك. هذا لا ينفعك وهذا لا ينفعك. ما الذي ينفعك؟ أن يموت أحدنا يا أخوة الكرام على طاعة الله تبارك وتعالى، أن تموت على طاعة الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. الإنسان منا يا أخوة الكرام قد يخسر بعض أمور الدنيا، نعلم قصص كثيرة عن أناس خسروا أموالهم وعقاراتهم وسياراتهم وبدأوا من جديد وأعطاهم الله تبارك وتعالى وفتح الله عليهم، ولكن من منا يستطيع أن يعوض نفسه يوم القيامة؟ لذا صور ربنا تبارك وتعالى هذا المنظر الفظيع فقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة ليس بعدها ربح، عياذا بالله أن يخسر الأبعد منا نفسه يوم القيامة، يوم لا يعوض نفسه عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك يا أخوة الكرام نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، خروف أعزكم الله ليس له قرون، فيوضع بين الصورين، بين صور الجنة وبين صور النار، ثم ينادي: أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت، رأه في الدنيا. ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت. ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. في رواية عند الطبراني قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: فلولا أن الله عز وجل كتب البقاء على أهل الجنة لماتوا من شدة الفرح، ولولا أن الله تبارك وتعالى كتب البقاء على أهل النار لماتوا من شدة الحزن. فأنت أخي الكريم، بعد هذه الهجرة المباركة هناك هجرة معلقة في رقبتك إلى أن تقوم الساعة أن تهاجر من المعصية إلى طاعة الله عز وجل. كل طاعة تحدثها بعد معصية فأنت مهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين قدرتك يا قادر يا كريم. اللهم اجعل مصر بلادنا، بلاد الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهل مصر من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا آمنة مستقرة هادئة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أولادنا وأموالنا ونساءنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الدين العمدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظ إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين والجزائر والسودان في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واشف جريحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.